الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حينما يصاب الإنسان بمرض خطير فإنه يسارع في علاجه وتداركه، وهناك داء عضال ومرض قلبي قتال، إنه يعذب الروح ويأكل الجسد، إنه داء الحسد، وهو تمني زوال النعمة والخير عن الغير. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. والحسد لص محتال في سرقة الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد مذموم وصاحبه مغموم، فالحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة والعياذ بالله. والحاسد مضاد لقضاء الله وقدره، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد قدرها الله تعالى له. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. ومن أعظم أدوية الحسد عباد الله ذكر الآخرة والزهد في الدنيا، لأن التحاسد منشأه من حب الدنيا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل فرحه، من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. ومن أدوية الحسد كذلك معرفة ما أعده الله تبارك وتعالى لأصحاب القلوب السليمة من الحسد، لأصحاب القلوب البريئة من الحسد. قال أنس رضي الله عنه: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتبعه أحد الصحابة ومكث عنده 3 ليال، ثم قال له: أردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الحسد وأخواته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة في الله، من أوتي صدرا سليما فقد تعجل شيئا من نعيم الجنة. قال تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالقلب السليم يعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لا يعكر صفو قلبه حقد ولا حسد. قال الأصمعي: رأيت أعرابيا أتى عليه 120 سنة، قلت له: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قتر، صفوا بلا كدر، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. أيها المسلمون، ومن تلوث قلبه بشيء من الحسد فليعالج نفسه، وليتدارك قلبه، وليغسله بماء التوبة والصفاء والمحبة والإخاء قبل أن تبلى السرائر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ورضوانك، ونعوذ بك من النار ومن سخطك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة أهله على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد وبلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهذا البلد وبلاد المسلمين شرا وسوءا فأجهله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.